خفت دمك ده شعرك، حياتك صوب لحني ياما ياما حكيتك ما منك غير نغمة آه يا محل روح يا محل روح يا محلاك.